أدل عليه الصراط نمت رأيت قديما هيئة من أغراض الهيئة من دوران الأرض ودوران الشمس حولها نبت على هذا الدين ومن يفكرين على حين ترد على من قال دوران الأرض ومن الشمس نعم تبين وقال كذا يجمع له طبعا له السبب ومن هذا الله النقلية والعشقية على كل الأرض وعلى دوران الشمس حولها من دوران الشمس نعم تبعه في هذا نحن على كلامه نعم يطلب بعد ذلك يطلب هذا الحال تعليق شناخ عليه ينفع فيما فيه من الملكة من حبيب نعم أي قرن نعم أي قرن يعني عزوه وزاد عزوه نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم العظيم لا فتح العظيم كل ما كذا بسرعة صار فتح العظيم الحج والجماعة جماعة لذلك هذا شيء طبيعي ترى هذا العظيم هو من السلام وقال كونها سجع عربي هذه الصحيح مثل هذه الصحيح من واجبها من أصل وغفر الله إليه وقلت في العرب قال الشيخان يا رب من حيث عائشة من حيث عيد زيد وغير من الناس وقال السدي السماوات والأرض في جوف الكرسي في جوف الكرسي بين يدي العرش وقال ابن جرير قال أبو ذر رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما الكرسي في العرش إلا كحلقة من حديد ألقيت بين ظهري ثلاث من الأرض وقيل كرسيه علمه وينسب إلى ابن عباس والمحفوظ عنهما رواه ابن أبي شيبة كما تقدم ومن قال غير ذلك فليس له دليل إلا مجرد الظن والظاهر أنه من جراب الكلام المذموم كما قيل في العرش وإنما هو كما قال غير واحد من السلف بين يدي العرش كالمرقاة إليه قوله وهو مستغن عن العرش وما دونه محيط بكل شيء وفوقه وقد أعجز عن الإحاطة خلقه الله عنك يكفي قل هل يكفي هذا الأثر عن العباس أخذ الأثر في إثبات أن كرسي موضع القدمين ما يكفي ما يكفي لأن هذا ليس بصحيح ولا صحيح عن النبي وأما قول العباس هذا يكفي يعني هو صفات لا هو واضح إلا وعلى ما يكفي هذا نص من القرآن والسنة ثم قال ابن عباس محتمل يقول من ما قاله تابعا له النبي صلى الله عليه وسلم يحسن انه مما تلقاه عن بني اسرائيل ومع الشرك الاجر من الشيطان عفى الله عنك الكرسي مثل ما قال به رجع كرسي والكرسي الله اعلم بسنته يمكن به سبحانه وتعالى هو مخلوق عظيم دون العرش قال جماعه انه العرش فعند اهل السنه انه غير العرش ولا يثبت انه موضع القدم فيها يحتاج الى جبل جميع القدم في قول كثير من السلف نقل انه كلمه قاتله يحتاج الى بني المقام هذا مقام عظيم نعم الله يحفظك معلوم ان الصحابه اعلم الناس بالكتاب والسنه، كيف يتلقون عن بني اسرائيل؟ اتلقى كثيرا باخبار الاخره واخبار الجنه واخبار النار واخبار السماوات واخبار الارض، يقول اللي يحذف عن بني اسرائيل ولا حرج يعمل بالكلام، ياخذ بالكلام كان اخبار بني اسرائيل على اقسام ثلاثه، اسم الواقف كتاب السنة فيقبل، اسم هذا كتاب السنة فيطرح، وقسم لم يسأل من شيئا يدل على موافقته ومخالفته فيقول مما يخشى ولا يصدق ولا يصدق، مثل ما قال حدثنا عن الحرب ولا تصدقون، حدثنا كيف لا تصدقون ولا تصدقون، يقول انا النبي يجيبون غيره ولا يجيبون، هذا عند الحلم الا الشيء الذي لم يشرع على تصديق او تكذيب، والذي لا يصدقون ولا يكذبون هو الشيء الذي ما عندنا في دليل لا صدق او كذب، ولهذا تكون اخبارهم ثلاث اقسام كما يخفى على هذا ابن عباس بن تيميه وابن كثير اليهوديه نعم اليهوديه لذاكر عائشه تعوذ من عذاب قبر اليهوديه وقبره النبي كان النبي كان اولا ثم بين النبي صلى الله عليه وسلم ثابت انه الوحي جاء اليه يوحي على عذاب قبر نعم قول بسق المخلوقات في عهد السلف، قول بسق المخلوقات وقول بسق اليوم إنما خلق قدر قد يصير قبل 50 ألف سنة، فهو في كتابه فهو عند الروح العقل. لا لا لا، هو سق المخلوقات، لا لا لا، هو سق المخلوقات إنما خلق ثلاث ولكن لا ينافي من الكتاب عند كتاب. إذا يحمل عنده فوق العقل على ماذا؟ لا لا جزئي، هذا جزئي مستثنى من العموم، هذا كان فوق العرش مستثنى من العموم مما قال السلف من النص، النص مقدم على كلام السلف. نعم قال احسن الله اليك، قال حافظ بن حجر لان حوقه هنا بمعنى دونه كما قال الله سبحانه وتعالى ضرب الله مثلا ان الله لا يستحي يده مثلا من هذا حوقا فما فوقها اي فما دونه، وهذا مو معنى خلاف السلف خلاف السلف إن فوقها يعني من يخير الجواب لفوقها وإن دونها ما هو أعضاء قارن خيث المجهود يعني ما أعطينا استقال من فوقها يعني من الجباد ومن فوق الجباد لغة العرب من فوقها واحد يعني هي تحوله. أما قوله وهو مستغن عن العرش وما دونه فقد فقال تعالى إن الله لغني عن العالمين، وقال تعالى والله هو الغني الحميد، وإنما قال الشيخ رحمه الله هذا الكلام هنا لأنه لما ذكر العرش والكرسي ذكر بعد ذلك غناه سبحانه عن العرش وما دون العرش ليبين أن خلقه العرش لاستوائه عليه ليس لحاجته إليه، بل له في ذلك حكمة اقتضته، وكون العالي فوق السافل لا يلزم أن يكون السافل حاويا للعالي محيطا به حاملا له، ولا أن يكون الأعلى مفتقرا إليه، فانظر إلى السماء كيف هي فوق الأرض وليست مفتقرة إليها، فالرب تعالى أعظم شأنا وأجل من أن يلزم من علوه ذلك، بل لوازم علوه من خصائصه وهي حمله بقدرته للسافل وفقر السافل وغناه هو سبحانه عن السافل وإحاطته عز وجل به، فهو فوق العرش مع حمله بقدرته للعرش وحملته وغناه عن العرش وفقر العرش إليه وإحاطته بالعرش وعدم إحاطة العرش به وحفره للعرش وعدم حفر العرش له، وهذه اللوازم هذا يعمه قول إن الله بكل شيء محيط، قوله سبحانه وتعالى إن الله لغني حميد إلى غير ذلك، قوله سبحانه وتعالى هو اللي أمسك السماوات وأمسك الأرض وأقام الجميع ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره، والسماء كل ما علا وسلا والعرش مما كما والكرسي مما كما هو الذي أقام الجميع سبحانه وتعالى، إن الله في السماوات أن تزولا هو المنصف لها والمقيم لها والحامل لها بقدرته العظيمه سبحانه وتعالى، انما امره الى رفيق ورسوله سبحانه وتعالى، وهو الغني الكامل بذاته عن كل ما في ارض الله. نعم في التفصيل هذا يعني

فقد قال الذهبي في العلوم معقبا عليه رويا من وجوه مبتلت ثم ذكرها. رويا من وجوه مبتلت ثم ذكرها. هذا معنى جزء من حديث طويل رواه عبد الله بن احمد في مسند الامام احمد وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد ونسبه اليه والى الطبراني وقال واحد طرقي عبد الله اسنادها متصل ورجالها ثقات. قال ضعيف الإسناد فقط. مبين الآخر. يعني واحد ربط إلى قال غيبه وأظنه من طريق وفيه وفيه من طريق وفيع الخدس ولا وفيع وإن كان غير مشهور وفي ساحل التقليل قال فيه لأنه قال فيه مكمل والله الله له شواهد وكان يتكذب عليه من الله. قلت عليه في هذا الأرواح أو في الإقالة والسلام في أبو الإعلام والسلام في إبراهيم الهدي يخلص الجن الهدي يصور عليه كنت ربنا في اليوم والخليمات بعيدة في الله وعلى الله شو الكلام على وكيل الخلص خلص أو عجل أو لا خلص خلص وأما فهذا يزيل كل إشكال ويبطل كل خيال. وأما كونه فوق المخلوقات فقال صحيح وضعيف ضعيف وضعيف على الكتب لا يجب أن يكون مسلما وطالب العلم طالب القرآن ويعقل يكتب العلم كتب الوعى الحامل الحجر الحامل أو هيك لا يفهم كلامه ما لا وكل واحد له أظهار كل واحد له أظهار له أخلاق يحكم عليه ترى فيه ما يرفض ترى فيه ما يرفض الطبيعي فإن الله قال إن الله يحق له مسلما يقع من هؤلاء حافظ الحجر أو الهيثمي أو كما تقول أو غيره يبدو بطالب العلم ده إنكم فوق ذلك راجع ما يقدروا راجع الأصول المعتبرة حتى يتبين لها الحقيقة فقد يوافقهم قد يخالفهم لأن الأدوات معروفة والصلاة الحل معروف والصلاة الصحيحة والتقليد معروفة فلا بد من العلاج. وفي ابن العدس المهملات المضم مضم أوله وثانيه وقد يفتح ثانيه ويقال بحاء بدل العين أبو مصعب العقيل بفتح العقيل بفتح العين الطائفي مصبول من الأربع. سؤال المحمول الرواية سمى الله عليك تراجح بما يضعفه من الحديث أو تراجح بما يضعفه من الحديث أو مراجحهم بما يضعفه من فقط تراجع الأصول مطلع جوله تراجع الأصول المعتبرة يخرج الحديث رواه الحديث تراجع السريع على رواه الحديث هذا صحيح أو ضعيف أو الذي حكم على الصحة في الضعف قد يغيب. لكن الآن بعد شك ناخذ بالتساهل أو التشدد في حكمه على الحديث هو ثابت وقع ثابت بالتساهل ثابت بالتشدد ثابت بالتساهل تصحيح بالضعيف ثابت بالتشدد والطريقة فيها على الله أعلم قد يحكم الإنسان على الحديث بما يظنه يكون بعيد عن الحديث وراجع الخوف منه ويحكم على الحديث بما يظنه ثم بعد المراجعة لو راجعه سمح له هذا أنت حد ما قاعده. وفي الأخير

فلا بد حر الصدر ويقال أن ضعيف بالنسبة للإسلام الذي عنده مشاعر بالنسبة للإسلام عند عمل بالنسبة للإسلام عند عبادة إلا إذا كان رجل قد أحصى أقاليده واتبعها ومن خرجها هل أقول حذر ثم حذر على الإسلام رواه مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم في تفسير قوله تعالى هو الأول والآخر والظاهر والباطن بقوله أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء. والمراد بالظهور هنا والمراد بالظهور هنا العلو ومنه قوله تعالى فما استطاعوا أن يظهروه أي يعلوه. فهذه الأسماء الأربعة متقابلة اسمان منها لأزلية الرب سبحانه وتعالى وأبديته واسمان لعلوه وقربه الأول والآخر يدل على أنه موجود دائما وأنه ليس الموجود سبحانه وهكذا لا يزال الموجود والظاهر يدل على علوه وقربه والباطن يدل على علمه كامل والحكم بكل شيء سبحانه وتعالى. وروى أبو داود عن جبير بن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه عن جده صلى الله عليه وسلم على أبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى وروى أبو داود عن جبير بن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه عن جده قال أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم أعرابي فقال يا رسول الله جهدت الأنفس وضاعت العيال ونهكت الأموال وهلكت الأنعام فاستغفر الله لنا فإنا نستشفع بك على الله ونستشفع بالله عليك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحك أتدري ما تقول؟ وسبح رسول الله صلى الله عليه وسلم فما زال يسبح حتى عرف ذلك في وجوه أصحابه. ثم قال ويحك إنه لا يستشفع بالله على أحد من خلقه شأن الله أعظم من ذلك. ويحك أتدري ما الله؟ إن الله فوق عرشه وعرشه فوق سماواته وقال بأصابعه مثل القبة عليه وإنه لا يئط به أطيق الرحل بالراحل. وفي قصة سعد بن معاذ عليه قال ضعيف وتقدم قدر في المحالة مثال جبل المنطقة جبل محمد ليس في العصر معروفة ويقع في الحافظ المصبوي لكن مقام العظيم لا يستطيع في هذا وصدق الحق للحساب مثال سماها وهو سماها الأعراض والتغليل في بطلان حديث العقيد المقصود أن ليس إسناد بن الله سماه ولكن معنى صحيح معنى أن الله وقع العرش وعرفه وقع سماد السماوات عرش سخف المخلوقات وعلاه والله تعالى سبحانه وتعالى لكن الموضوع في استشفاع بالله على خلقه أما الاستشفاع من خلقه على الله المسلم يقوم بالأمير في الأول أو المسلمون يقومون بإيمانهم وتوحيدهم ويدعونه هذا لا حتى ورد في الأقيح يكون الأقيح لكن الانتقال ليس من الحاجة قد يكون من جهة صوره وحرق تعظيم ويصير الإنسان عند وليس ما يحذره والعظمه في عدة المحرقة بل عين المسلمون قاطمة بالإجماع إن الله سبحانه وتعالى ليس بحاجة لها وأنه ولا يقع مع عرص وأقع الصلوات وأقع الأرض كل هذا معلوم ولكن الاعتبار صحة الإسلام واستقامة الإسلام. أما الاستشفاء على خلقه